بدعيك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالأحمر خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور يا طهرة وأمينة حبيت عقديك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا مسيكي بالخير من العين وحشتينا مسيكي بالخير من العين وحشتينا صبرنا كتير سنين وسنين وحشتينا مسيكي بالخير من العين وحشتينا مسيكي بالخير من العين وحشتينا صبرنا كتير سنين وسنين وحشتينا وحشتي بلادك وحشتي ولادك ويجي معادك بالأفراح تلاقينا برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالأحمر خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور يا طهرة وأمينة حبيت عقديك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالأحمر خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور يا طهرة وأمينة حبيت عقديك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا مسيكي بالخير يا زهرة بريئة بريئة مسيكي بالخير يا زهرة بريئة بريئة يا كل الخير يا شمس الهل يا مصرية مسيكي بالخير يا زهرة بريئة بريئة مسيكي بالخير يا زهرة بريئة بريئة يا كل الخير يا شمس سهرنا وجاهدنا وقفنا وعاندنا ورجعت بايدينا نسيمي حرية برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالأحمر خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور يا طهرة وأمينة حبيت عقديك ملت برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالأحمر خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور حبيت عقديك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا مسيكي بالخير يا الأرض يا غالية بكرية مسيكي بالخير يا الأرض يا غالية بكرية يا حضن كبير يا حكمة ونور مضوية مسيكي بالخير يا الأرض يا غالية بكرية مسيكي بالخير يا أرض يا غالية بكرية يا حضن كبير يا حكمة ونور مضوية عيونك فيروز وقلبك كنوز يا بخت اللي يفوز بقربك يا غالية برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالعهد خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور يا طهرة وأمينة حبيت عقديك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالأحلى خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور يا طهرة وأمينة حبيت عقديك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا بالأحضن خدينا لا نسيتي ولا نسينا يا بوابة النور يا طهرة وأمينة حبيت عقديك ملك برجوعك يا سينا برجوعك يا سينا